أما أنهما صراط واحدا فمن ثم جعلت بينهما وليت بينهما وجعلت بينهما فصلا ولم أكتب بينهما بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الآية وهذه السورة الكريمة نزلت على تسع وقال في أثره علي بن أبي طالب رضي الله عنه على ناقته العظمى وأما أن يكون هو المتولي للألم ببراءته موسم الحج وأن يقول للناس لا يطوف بعد البيت لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فكان علي بن أبي طالب ذهب في أثر أبي بكر فأدركه قال بعض العلماء أدركه بالجحفة فقال له أأمير أم مأمور فقال بل مأمور وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله بصدر هذه السورة الكريمة ينادي به في موسم الحج عام 9 من الهجرة فكان أبو بكر هو أمير الحج الذي يقيم للناس حجهم وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يؤذن في الناس في أول هذه السورة الكريمة بعضهم يقول بأربعين آية منها وبعضهم ينقص وبعضهم يزيد والرواية متفقة على أنه أرسله بهذه السورة الكريمة بشيء منها يؤذن بها في المواسم فمبنون ما كان يؤذن به علي رضي الله عنه راجع إلى رائع جمل أحدهما ألا يحج بعد العام إحداها ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ومن كان له عهد فعهده إلى مدته وكان يؤذن في الناس بهذا فعلم الكفار أنه لا عهد بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ومن العام القادم وهو عام 10 لم يحج بيت كافر ولم يطف بعدها عريان حج النبي صلى الله عليه وسلم معنى قوله براءة البراءة مقدر كالشناءة والدناءة معنى براء وإعرابه قال بعض العلماء هو المبتدع خبره محذوف أي هذه براءة من الله ورسوله وقال بعض العلماء لا مانع من كون قوله براءة مبتدع وسور الابتداء بالنكرة لأنها وصفت بقوله من الله ورسوله كما قال رجل من الكرام عندنا وأن قوله إلى الذين عاهدتم الخبر مبتدأ والوجهان من الإعراب كلاهما صحيح ومعنى هذه براءة من الله أو براءة من الله كائنة واصلة إلى الذين عاهدتم من المشركين ولهوة من في قوله من الله هي المعروفة بابتداء الغاية لابتداء هذه الغاية ومنشأها كائن من الله معنى براءة الله منهم أنه جل وعلا بريئ سمته من عهودهم فلا يلتزم لهم عهدا ولا مما لأنهم نقضوا العهود وكادوا واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا غزوة تبوك كان المنافقون يرجفون أرجف كثيرا فسمع بها الكفار فأرادوا نقض العهود وتغيروا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت بينه وبين بعض القبائل عهود ومواثيق مصالحة ومهادنات فلما سمع الكفار بأراده المنافقين نقض بعضهم وبعضهم خيف منهم النقض فأنزل الله براءته من جميع الكفار إلا ما فات ما سيأتي استهناؤه إن شاء الله وأعلم أن الكفار أقسام منهم من كان له عهد مؤجل بأجل القسمان، من عهده أقل من 4 أشهر، ومن عهده أكثر من 4 أشهر، ومنهم من لا عهد له أصلا. هذه حالتهم لمن له عهد موقت لوقت أكثر من 4 أشهر، ومن له عهد موقت لوقت أقل من 4 أشهر، ومن لا عهد له أصلا، ومن له عهد مطلق لم يقيد بزمان معين. هذه جرق الكفار طائفة لهم عهود لم تتعين أسمعها، طائفة لهم عهود موقتة بأجل أكثر من 4 أشهر، وطائفة لهم عهود موقتة بأقل من 4 أشهر، وطائفة لهم عهود مطلقة، وطائفة لا عهود لهم أصلا ولا مواثيق. وهذه الآية تضمنت نقض العهود في بعض هذه الأشياء في هذه كلها إلا في صورة واحدة على التحقيق. أما من كان له عهد إلى مدة أقل من 4 أشهر فالتحقيق عند جمهور العلماء أنه يرفع عقده إلى عهده إلى 4 أشهر، ثم بعد 4 أشهر هو حرب لله ولرسوله. ومن كان له عهد مطلق فله 4 أشهر يسيح فيها ويذهب في الأرض مقبلا ومدبرا آمنا، ثم بعد انتهاء تلك 4 أشهر هو حرب لله ولرسوله. ومن لم يكن عنده عهد أصلا، فقال بعض العلماء له هذه 4 أشهر. وعلى أظهر قولي بناء على أن قوله فإذا انسلق الأشهر الحرم أنها أشهر بمهار هذه 4 للأشهر الحرم 4. وقال بعض العلماء هي الأشهر الحرم 4، وعلى ذلك لم يبقى من عهده إلا 50 يوما، 20 من الحجة، والشهر الذي بعده الذي هو المحرم، فتنقضي عهودهم على 50 يوما على هذا القول. فقوله براءة من الله، هذه براءة كائنة من الله إلى الذين عاهدتم، يعني عاهدتم النبي، يعني النبي وأصحابه، وإنما خاطبهم جميعا. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتولى عقد العهود لأنهم أتباعه وأعوانه، وهم معه في كل شيء من حل وعقد، وكل حل وعقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أصحابه وأعوانه وأتباعه فهم معه فيه. وإذا قال إلى الذين عاهدتم من المشركين الكفار الذين يعبدون الأصنام ويشركون بالله جل وعلا، والتحقيق أن هذه ما نزلت إلا في غزوة تبوك، وما فعل ابن إسحاق ومقاتل وغيرهما ممن نسب هذه السورة نزل قبل عام الفتح بعد نقض قريش وبني بكر لمعاهدة صلح الحديبية، فهو خلاف ظاهر مع أنه قال به ابن إسحاق مقاتل وغيرهما، قالوا كان أول هذه السورة نزل قبل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عقد صلح الحديبية بينه وبين كفار قريش بواسطة سهيل بن عمرو العامري رضي الله عنه، كان خزاعة دخلوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في حلف قريش، وكان ذلك الصلح دخلت فيه قبائل من بني كنانة، منهم بنو الدين ابن بكر بن عبد مناف بن كنانة، وبنو جريمة بن عامر بن عبد مناف بن كنانة، وبنو مبريج بن بكر بن كنانة، وبنو براء بن بكر بن كنانة، فهي 4 قبائل من كنانة دخلوا في ذلك الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قبل ذلك بين كنانة وخزاعة دم، وكان الدم في خصوص بني الدين بن بكر بن عبد مناف بن كنانة من قبائل كنانة، فانتهزوا الفرصة وعدوا على خزاعة، وأعانه قريش على خزاعة الإعانة المشهورة التي هي سبب غفلة الفتح، فلأن ذوي الدين بن بكر بن عبد ملك بن كنانة لما عدوا على خزاعة ونقضوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصلحه الذي أغرمه معهم بالحديبية وأعانتهم قريش على ذلك بالسلاح بل بعض رجال قريش دخل معهم في قتالهم كما قال بعض العلماء وأرسل خزاعة عمرو بن سالم رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ليستنصره وجاءه هنا في المدينة حرسها الله وأنشده وجزه المشهد يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه لتلدا كنت لنا أبنا ثم ولدا ثم أسلمنا ولم ننفع يدا إن قريشا أخلفوك موعدا ونقضوا ميثاقك مؤكدا وزعموا أن لست تنبي أحدا وهم أذل وأقل عددا فادعوا عباد الله ياتوا مددا إن رسول الله قد تجردا أبيض مثل الشمس يجري صعودا بهيلق كالبحر يجري مجددا إن سيما فتح وجهه تربدا هم بيتون بالوتير هجدا وقتلون ركعا وسجدا فانصر هداك الله نصرا عيدا فقال صلى الله عليه وسلم لا نصرت إلا منصركم وكان ذلك سبب غزوة بدر هكذا قالوا أن هذا هو الذي جاءت من هذه الآية وأنهم نقضوا وأن قريش وبنو الدين من بني بكر بن كنانة نقضوا بقيت قبائل كنانة الآخرين وهم بني جميلة بن عامر بن عبد المناف وبنو مجهد وبنو ضمرة لم ينقضوا العهود كما سيأتي في قوله إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا هكذا قالوا أنها نزلت قبل غزوة الفتح والتحقيق أنها ما نزلت إلا بعد غزوة تبوك وأرسل النبي بها أبا بكر رضي الله عنه ينادي في الناس بها ثم أتبعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع الآية الكريمة هذه براءة من الله أو براءة من الله إلى الذين عاهدتم من المشركين جميعا يعني من كان له منهم عهد أقل من أربعة أشهر ومن لا عهد له أصلا ومن كان له عهد مطلق ومن له عهد موقت إلا أنه خيف منه أن ينقض لأن المعاهد من المشركين إذا خيف منه النقض وظهرت منه علامات ذلك وبوادره وجب إعلامه بنبذ العهد إليه ونقض عهده كما قدره في سورة الأنفال في تفسير قوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبي إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين فعرفنا أن قوله إلى الذين عاهدتم من المشركين صادق بمن لهم عهد غير موقت وعهد موقت بأقل من أربعة أشهر وعهد موقت بأكثر منها إن خفت منهم الخيانة بقي قسم واحد ولا استثناؤه مرتين ومن كان له عهد موقت معين محدد بوقت معين أكثر من أربعة أشهر وهو ثابت على عهده لم ينقض ولم يخف منه نقض لثبوته على عهده هؤلاء باقون على عهدهم على التحقيق الذي لا شك فيه وما قاله بعض العلماء من نقض عهودهم جميعا خلاف التحقيق لأن الله يقول إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ويقول إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم كما سيأتي إباحة لأن المراد بالذين عاهدوه عند المسجد الحرام عند الحديبية أطلق عليها المسجد الحرام قال بعض العلماء لأن بعضها الذي وقعت فيه المعاهدة كان من الحرم والمسجد يطلق غالبا على جميع الحرم وسيأتي هناك إن شاء الله أن هؤلاء الذين عاهدوا دخل فيهم قبائل من كنانة مع قريش وأن الذي غدر به الدين من كنانة فقط وقريش وبقية قبائل كنانة الأخرى ثابتة على عهدها وهذا معنى قوله إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم هنا التفات من الغيبة إلى الخطاب، أي فقولوا للذين عاهدتم من المشركين قولوا لهم سيحوا في الأرض أربعة أشهر، سيحوا في الأرض معناه اذهبوا في أرض الله مقبلين ومدبرين حيثما عاهدتم، وإن أحببتم أن تتوجهوا آمنين لا خوف عليكم لا ينالكم منا سوء، لأنها أشهر أمان وإنهاد لا ينالكم منا فيها سوء. والحكمة هي أن الله جل وعلا أجلهم هذه الأشهر الأربعة ليروا رأيهم ويتأملوا في شأنهم، لعل الله أن يهديهم إلى طلبهم. وعلى معنى قوله فسيحوا في الأرض أن يذهبوا في جوانب أرض الله مقبلين ومدبرين آمنين لا خوف عليكم في مدة هذه الأشهر الأربعة. ثم قال واعلموا أي أيقنوا علما يقينا لا يتفرق إليه الشك أنكم غير معجزي الله معجزي أصله معجزين بالنون وحذفت النون للإضافة، والمعجزون جمع المعجز وهو اسم فاعل أعجز. العرب تقول أعجزه يعجزه إذا صار قادرا عليه، أنكم لا تفوتون ولا تتعذرون عليه، بل أنتم في قبضته وتحت سلطانه وقهره، هو قادر عليكم. واعلموا أيضا أن الله جل وعلا مخزي الكافرين، المخزي اسم فاعل أخزى ومعنى إخزائه للكافرين أنه مذلهم ومهلهم، يذلهم في القتل يذلهم في الدنيا بالقتل والإسر، ويهينهم بذلك في الآخرة بعذاب الله كما سيأتي في قوله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويؤذيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. الآية على ما قوله وأن الله مخزي الكافرين. ثم قال تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أذان من الله ورسوله إلى الناس جملة معطوفة على جملة، لأن جملة وأذان من الله ورسوله إلى الناس معطوفة على قوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، ويجوز في قوله وأذان من الله من الإعراب الوجهان الوجهان الجائزان في براءة، يجوز أن يكون أذان خبر مبتدأ محذوف أي هذا أذان من الله، ويجوز أن يكون أذان مبتدأ سوى الابتداء فيه بالنكرة كونها وصفت بقوله من الله ورسوله. والأذان معناه الإعلان وهو اسم مصدر اسم مصدر أذان يؤذن أذانا وأذانا يذن أذانا. والعرب ربما جعلت الفعال قائما مقام التفعيل، لأن العرب تقول أذنته أعلمته وأذنت أعلمت، وربما كانت فعلت ومعروف في علم التفريق أن فعل بالتضعيف ينقص مصدرها على التفعيل، ولكنه يسمع كثيرا إتيان مصدر منها على الفعال كما قالوا سلم عليه سلاما أي تسليما، وكلمه كلاما أي تكليما، وطلقها طلقا، وبينه بيانا إلى غير ذلك من الأوزان. وكذلك ربما جاء الفعال في موضع الإفعال كقول العرب آمنته أؤمنه إيمانا، إذا جعلته في أمان فإنهم يقولون آمنه أمانا وأعلمه أذانا أي أعلمه إعلاما. والأذان في لغة العرب الإعلام، قال بعض العلماء هو الإعلام المقتري بالنداء لأن اشتقاقه من الأذن، لأن النداء يقع في الأذن فيحصل بذلك الفهم والإعلام. ومنه الأذان بالصلاة لأنه إعلام بهذا النداء، وكون الأذان بمعنى الإعلام معنى معروف في كلام العرب، ومنه قول الحارثة بن حليفة أعلمتنا ببيننا أسماء رب هذه من الذنوب السراء، يعني أعلمتنا ببينها وألم من الله على الألم، كأن نبدأ من الله ورسوله إلى جميع الناس يوم الحج الأكبر. أصل الحج في لغة العرب جرى على ألسنة العلماء أنهم يقولون الحج في لغة القصد، والحج في لغة العرب أخص من مطلق القصد، لأن الحج في اللغة لا يكاد تطلق في العرب إلا على قصد متكرر بأهميته المقصود، فكل حج قصد وليس كل قصد حجا، لأن الحج هو القصد المتكرر لأجل أهمية الكائنة في المقصود. وهذا معنى معروف في كلام العرب، ومنه القول المقدس السعدي حيث قال: ألم تعلموا يا أم أسعد أنما تخاطر أن يريب المنون بأكبر وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزهرا، يحج سبه سبه يعني به عمامة، أي يقصدون عمامة عبر بها عن شخصه قصدا كثيرا متكررا لأهمية ما يرونه عنده من الناس. هذا أصل الحج. ومعروف أن الحج في اصطلاح الشرع والأفعال والأقوال التي تقال بالمنسك معروف. قال بعض العلماء: وإنما قال له الأكبر، لأن العرب ربما كانوا يقولون حج أصغر وحج أكبر، يعنون بالأصغر العمرة بنقصان أعمالها عن أعمال الحج. واختلف العلماء في يوم الحج الأكبر، فذهبت جماعة من العلماء إلى أن المراد به يوم عرفة، وعليه فنبدأ النداء بالأربعة الأشهر كائن ابتداء تأجيله من يوم عرفة. وقال جماعة آخرون: هو يوم النحر. وخلاف العلماء ففي يوم الحج الأكبر هل هو يوم عرفة أو يوم النحر مشهور معروف. وكان بعض المحققين يختار أنه يوم النحر للأمور، من أنه جاءت بذلك رواية صحيحة فهي رواية أبي هريرة في صحيح البخاري. وقالوا: ولأن أكثر أفعال الحج إنما تكون يوم النحر يوم النحر، لأنه هو اليوم الذي يطاف فيه طواف الإفاضة وينحر فيه ويحلق فيه ويقضى فيه التفت، وأن يوم عرفة لا يختص بشيء خاص من مناطق الحج لأن الوقوف، وإن كان ركنا من أركان الحج فنفس اليوم لا يختص به عن الليلة، لإجماع العلماء على أن من وقف بعرفة ليلة النحر أن ذلك يجزئه. بعضهم يقول يلزمه دم لفوات النهار، وبعضهم يقول حجه كامل كما ذكر أصحابه ولا دم عليه. وقالوا: هم الحج عرفة، أي الحج عرفة. قالوا: لا يريد على هذا، لأن عرفة شامل لليل والنهار، والوقوف الليل هو الركن الأعظم في الحج، يكون في الليل ولا يشترط أن يكون في النهار، والكلام في خصوص اليوم. وقال بعض العلماء: يوم الحج الأكبر هو جميع أيام الحج، لأن العرب تقول يوم كفين ويوم الجمل ويوم البحار، وهو زمن يتناول أياما معدودة متعددة، وأنه يشمل الجميع، وهذا أيضا لا بأس به. وجمهور العلماء على أن ابتداء تأجيل هذه الأشهر الأربعة هي من يوم النحر، وأن انقضاءها في العاشر من ربيع الثاني، لأن هذه الأشهر الأربعة عشرون منها من الحجة من يوم الحج الأكبر، ومن منها المحرم كاملا وصفر كاملا وربيع الأول كاملا وعشر من ربيع الثاني، فتتم هنالك الأشهر الأربعة. وعلى هذا جماهير العلماء. وقد اشتهر قولنا عن الزهري لا شك في غلطه، وإن كان قائله جليلا، لأنهم ذكروا عن الزهري رحمه الله أن أول هذه الأشهر الأربع أنه من ابتداء شوال، وأنها شوال وذوالقعدة والحجة والمحرم، أنها شوال وذوالقعدة والحجة والمحرم، وتنتهي بانتهاء المحرم. وهذا لا يتمشى مع أن ابتداء الأذان صرح الله بأنه يوم الحج الأكبر، فالتحقيق هو ما قاله الجمهور. لما قاله الزهري رحمه الله انتهى عنه وغلط منه وهذا معنى قوله وأذان من الله ورسوله إلى الناس عامة يوم الحج الأكبر. هذا الإعلام هو إعلام بأن الله بريء من المشركين ورسوله بريء منهم أيضا. فالله بريء من المشركين بريء من ذمتهم معهدهم لا عهد لهم عليه يأمر به ولم يلتزم لهم بشيء. وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال لهم فإن تبتم أمن بكم وكفركم وشرككم فهو خير لكم. وصورة التفضيل هنا ليست على بابها لأن الكفر بالله لا خير فيه أصلا فلا معنى للتفضيل فيه. فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم وإن توليتم أي ثبتتم على كفركم وما أنتم عليه من الشرك فاعلموا أنكم غير معجز الله. استمعوا الآن وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. يعلم أن التحقيق أن الإشارة في لغة العرب هي الإخبار بما يسر والإخبار بما يسوء أيضا. فمن أخبرته بما يسره فقد بشرته من أخبرته بما يسره فقد بشرته. ولذا فبشرهم بعذاب أليم. القرآن في غاية الفصاحة والإعجاز وإطلاق الإشارة على الإخبار بما يسر مع المعروف في كلام العرب من قول الشاعر بشرتني يا سعد أما أحبتي جفوني وقالوا ود معيده الحشر. وقول الثاني يبشرني الغراب بدون أهلي فقلت له بشرتك من بشري. هذا هو التحقيق أنها أساليب عربية وأن البشارة تعريب للإخبار بما يسر وأنها تطلق على الإخبار بما يسوء. هذا هو الظاهر. ومعلوم أن علماء البلاغة يقولون إن البشارة حقيقة في الإخبار بما يسر وأما البشارة بما يسوء فهي مما يسمونه الاستعارة العنادية المعروفة عندهم وهي منقسمة إلى تهكمية وتمليحية كما هو معروف مقرر في علم البيان عند أهله. ونحن نقول دائما إن مثل هذا أساليب عربية نطقت بها العرب وكلها أسلوب عربي فصيح في محله. وهذا معنى قوله بشر بعذاب. الظاهر أن تنكر العذاب هنا للتفخيم والتعظيم. ومن المعاني التي يستجلب لها التنكير التفخيم والتعظيم ويدل على قوله أليم. والأليم فاعل بمعنى مفعل أي مؤلم. وعلم أن إتيان الفاعل بمعنى المفعل واقع في القرآن وفي كلام العرب. فما يقع عن الأصمع أن الفاعل لا يكون في اللغة بمعنى المفعل فهو خلاف التحقيق. فمعنى أليم مؤلم أي شديد الألم. وإتيان الفاعل بمعنى المفعل أسلوب عربي معروف يكثر في كتاب الله وفي لغة العرب من إتيانه في القرآن. قوله إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قوله نذير أي منذر فهو فاعل بمعنى مفعل أليم بمعنى مؤلم. وقوله ضرب وجيع بمعنى موجع. وهذا الآن معروف في كلام العرب وله أمثلة في القرآن قوله بديع السماوات أي مبدعهما إني لكم نذير أي منذر. ونظائره من كلام ومن نظائره من كلام العرب قول غيلان بن عقبة والرمى ويرفع من صدور شمر دلات يسك وجوهها وحج أليم. وقول عن عمرو بن عبد الكريم الزبيدي رضي الله عنه أنا الريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي أجوع. وقوله السميع يعني المسمع. وقوله في قصيدتها في قصيدته هذه وخيل قد دلت لها بخيل تحية بينهم ضرب وشيع هذا من موهب وشيع. وهذا معنى قوله فالأبشر الذين كفروا بعذاب أليم.